كما هو معلوم استخدام البهائم يعني في الحرب يعني هذا شيء لا بد منه في الخيل والإبل, وقد يحصل واسمها من أجل معرفتها بالوسم الذي يرعى عليها. وفيه بيان أن الوسم لا يكون في الوجه, وكذلك الضرب أيضا لا يكون في الوجه, ولكن الضرب يعني هذا سيأتي في الحديث بعد هذا. الضرب والوسم ممكن الضرب والوسم اعتبرناها آلة الحرب وشالقد ربما, لكن التحريف بين البهائم هل هذا كان يعني معهود أن يعمل السفر كذا؟ لا أدري, لكن يعني كما هو معلوم يعني قد يحصل يعني مثلا فيه قد يحصل يعني في الأسرار يعني مثل هذا الشيء. ثم أيضا هو ذكر الباب مشتملا على يعني أمور متعددة منها الضرب والوسم. لا هذه طبعة الشيخ مشهور زيادة قال ورواه ابن فضيل عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا, ثم قال وأبو يحيى هو القتاث الكوفي اسمه زادان. هذه ليست موجودة لا في طبع المعنى ولا في الشرح. مش ورواه؟ ورواه بعدما قال وروى أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال ورواه ابن فضيل عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا. أي حديث هذا؟ ثم قال وأبو يحيى هو القتاث الكوفي اسمه زادان. اللي بعده هو حديث ابن عمر. يعني زيادة نهى نفسه عن الوسم في الوجه والضبط. ما أدري عن هذه الزيادة خاصة بكم هذا نسبة. رواه ابن فضيل عن؟ عن لي. ليس بن أبي سلم. ليس بن أبي سلم في كلام. ثم أيضا يعني معلق. من يعني الذي قبل الذي قبل ابن فضيل يعني غير معروفين. ابن فضيل من طبقة شيوخ شيوخ كلمة. قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسم في الوجه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. الوسم والضرب في الوجه في النسخ الأخرى كلها فيها ذكر الضرب. الوسم في الوجه والضرب. أيضا هو كذلك في صحيح مسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعني الترجمة أيضا ذكر الترجمة يعني توضحه لأنه ذكر الوسم وذكر الضرب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسم في الوجه والضرب. ثم أرجى أبو عيسى حديث جابر رضي الله تعالى عنهما جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن الذي نهى عن الوسم في الوجه والضرب بكون الحيوان يوسم على وجهه أو يضرب على وجهه, وكذلك الآدمي كون يضرب على وجهه ذلك لا يجوز لأن الوجه هو مجمع المحاسن وفيه يعني المنافذ التي هي يعني فيه البصر والسمع والأنف والفم, فيكون الضرب يؤثر في هذه الحواس يكون له تأثير في هذه الحواس. وفيه أيضا إهانة للإنسان وأيضا فيه تعذيب يعني الإنسان والحيوان

والحديث في إسناده ابن أبي ليلى وفيه الحكم عن مقسم وهو لم يسمع منه إلا خمسة حديث وهذا الحديث ليس منها. حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن أبي أحمد. أبو أحمد هو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان عن ابن أبي ليلى. ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن وهو الفقيه وهو مشهور بالفقه ولكنه ضعيف بالحديث. أخرج له أصحاب السنن. أخرج له أصحاب السنن. عن الحكم. عن الحكم بن عتيبة الكندي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مقسم وهو ثقة صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنه ما مر ذكره. قال ورواه الحجاج بن عرطاه. الحجاج بن عرطاه صدوق كثير الأخطاء كثير الخطأ والتدليس. أخرج له خالد بن مخرج ومسلم وأصحاب السنن. نعم. ثم قال أحمد ابن أبي ليلى لا يحتج بحديثه. قال أحمد إسماعيل ابن أبي ليلى صدوق لكن لا نعرف صحيح حديثه من سقيمة سلط هو أو حصل له لا نعرف صحيح حديثه من سقيمة. أقول ما أدري لكن يعني حديث السلط ما أدري يعني أنا في هذا هو شأن مختلف الذي يعني لا يقبل لكن هل السلط أو لا لا أدري لكنه يعني يقول أنه لا يميز يعني ما كان صحيحا من حديثه وما كان ضعيفا. قال حدثنا نصر بن علي. نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن داود. عبد الله بن داود هو الفريدي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. إلا مسلم. إلا مسلم. عن سفيان الثوري قال فقهاؤنا ابن أبي ليلى وعبد الله بن سبرمة. نعم. باب ما جاء في الفرار من الزحف. والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول الأخ ما الجمع بين حديث أبي قتادة يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين بأن الدين لا تكفره الشهادة وقول صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه فهذا الرجل كان حريص على أداء الدين ولكن عجله الموت فهل تحصل المخاصة منه يوم القيامة؟ إذا لم يتحمل الله عنه ولم يعني يتجاوز عنه فإنه تحصل المخاصة. وأظن الشارع لما جاء عند هذا الحديث قال يعني إذا كان من الذين استجاب وكان من شأنه المقيم ومن ذكر الشارع كلام حول هذا القيد. وكأنه يعني لهذا يعني يريد أن يميز بين الذي يريد السداد وينوي السداد وحريص على السداد والذي ليس كذلك. قال إلا الدين استثناء منقطع ويجوز أن يكون متصلا أي الدين الذي لا ينوى أداؤه أو لا ينوي أداؤه. قاله القاري. هذا ولا غيره؟ لا هو. هنا سؤال يقول نرجو قراءة للشيخ. خرج بحث في هذه